جمعت من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني، فإن فيها تقرير النبوات، وفيها تقرير أمر التوحيد، وفيها تقرير أمر البعث، وفيها ذكر القيامتين، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، وفيها ذكر العالمين، عالم الدنيا وعالم الآخرة، وفيها ذكر الدارين الجنة والنار، وفيها ذكر السعداء، صفات السعداء الذين فازوا بالجنة، وصفات الأشقياء الذين دخلوا النار. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد. وقاف هذه من الحروف المقطعة التي معناها كما ذكر ابن تيمية وابن كثير وغيرهما أنها ذكرت لبيان إعجاز هذا القرآن، وتحدى الله عز وجل به المشركون أن يأتوا بمثله. هذا الكلام المكون من حروف يعرفونها، لذا تجد في الحروف المقطعة في كتاب الله تعالى تجد بعدها في الغالب انتصارا للقرآن وذكر الثناء عليه، كما قال تعالى: صاد والقرآن بالذكر. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه لكي تخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى غير هذه الآيات في كتاب الله تعالى. فالله عز وجل تحدى المشركون أن يأتوا بمثل هذا الكتاب، ففيه بيان إعجاز هذا الكتاب العظيم، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والقرآن المجيد أي ذو المجد والكرامة والشرف والرفعة. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أي هؤلاء المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تعجبوا من أمرين. الأمر الأول: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي أنهم أنكروا أن يكون رسولا منهم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. والأمر الثاني أنهم أنكروا البعث، فقالوا: أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهم أنكروا البعث، والأدلة في كتاب الله تعالى على تقرير أمر البعث كثيرة، فمنكر البعث كافر بالله، كما قال الله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالله تعالى قرر في كتابه الكريم أمر البعث بدلائل كثيرة، فمن الدلائل خلق الإنسان، كما قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فمن الدلائل على إمكان البعث خلق الإنسان، وأن الله تعالى أنشاه، فالذي أنشأ من العدم قادر على أن يعيد خلق الإنسان، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالإعادة أهون من الخلق، فالخلق أصعب وأشد من الإعادة. فإنكار هؤلاء المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر البعث ذكر الله تعالى من الدلائل خلق الإنسان ومن الدلائل خلق السماوات والأرض كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى في هذه الصورة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي التعب أو نصب أو مشقة. فالذي خلق السماوات والأرض هو قادر على إحياء الموتى. وأيضا من الدلائل على خلق إحياء الموتى أن الله تعالى يعيد إحياء الموتى وإعادة الأحياء. إحياء الله تعالى للموتى ليس تجديدا وإنما هو إعادة، إعادة للأرواح والأجساد كما كانت عليه من قبل، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذا البعث إحياء وليس تشديد. قال تعالى من الدلائل على إمكان البعث أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من قروج. ومن الدلائل أيضا إنبات الله تعالى، إنزال الله تعالى المطر وإحيائه الأرض الميتة كما قال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أي البعث كما أن الله تعالى ينبت الأرض الميتة بالمطر فهو كذلك يحيي الموتى سبحانه وتعالى. فهؤلاء المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا البعث وأيضا أنكروا الرسل. والله تعالى صبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسلاه بما ذكر أنه كذب، أنه أهلك المكذبين من قبل هؤلاء المشركين كما قال تعالى كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فمن كذب نبيا واحدا فقد كفر بجميع الأنبياء. فنحن نقول النصارى كفار واليهود كفار ومن لم يكفرهم فإنه كافر لأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرون أنه نبي الأميين فقط أو كذبوا كتاب الله تعالى وأنكروه. فمن لم يكفرهم فإنه مثلهم. ومن كذب نبيا واحدا وكفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء لأن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي إلى توحيد الله تعالى والكفر بالطاغوت والبراءة من كل معبود سوى الله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ولم يرسل إلى قوم نوح إلا نوح. والله حكم عليهم أنهم كذبوا جميع المرسلين لأنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء لأن دعوة الأنبياء كلهم إلى توحيد الله تعالى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الانبياء اخوه لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد. فمن كفر بدعوه نبي فقد كفر بجميع الانبياء وهو كافر بالله تعالى، ومن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله ومصيره الى النار وبئس القرار. قال تعالى ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مريه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهوديا او نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. ففي هذه الايه تقرير لامر النبوات، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هؤلاء المكذبين من غير من قبل ان يعلم عنهم، والله تعالى سبحانه هو الذي اعلمه خبرهم. فكما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. وايضا في هذه الايات الدلاله مع الدلاله على امر الرسل وتصديق الرسل والايمان برسل الله تعالى، فيها الدلاله على توحيد الله وان يفرد الله تعالى بالعباده. فان الله تعالى اهلك المكذبين للرسل من عهد نوح عليه الصلاه والسلام الى قيام الساعه مع ما يدخر لهم في الاخره من العذاب المقيم في جهنم، نسال الله العافيه. ففيها الدلاله على توحيد الله وان من اراد ان ينجو في الدنيا والاخره ان ينجو في الدنيا من الكفران وفي الاخره من عذاب النار فعليه باقامه توحيد الله تعالى والتمسك به والدعوه اليه والصبر على الاذى فيه. قال تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الايه دلاله على توحيد الله تعالى، فان الانسان لو فكر في نفسه ونظر في نفسه لرأى ما فيها من الآيات مما تدل على عظمة الله تعالى وأنه يجب أن يفرد وحده بالعبادة، كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أن ينظر الإنسان في نفسه يفكر فيها، فيها دلالة على هذا الخالق العظيم الذي يستحق وحده أن تكون له العبادة وأن لا تصرف العبادة لأحد سواه. فإن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان من العدم، أوجده من العدم، وهو الذي رزاه بالنعم، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فيها دلالة على إحاطة علم الله، فالله تعالى يعلم ما يوسوس الإنسان، ما يفكر فيه، يعلم خطرات القلب الذي تفكر فيه في نفسك وخاطرك وقلبك، الله تعالى يعلمه، كما قال تعالى إنه يعلم السر وأخفى، وقال تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، وقال قبلها وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم معاصي القلوب. الله تعالى مطلع على ما في قلب الإنسان من قبل أن يصنع المعصية أو يقع في الغلائل، فيجب على الإنسان أن يعظم ربه ويعلم أنه يرى قلبه الذي يعلم بأن الله يرى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ف فهذه الآية فيها دلالة على إحاطة علم الله تعالى وأنه مطلع على الإنسان. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن نكرة، وقول نكرة في سياق النفي فتفيد العموم والشمول، كل ما ينطقه الإنسان يكتب عليه. إن الإمام أحمد رحمه الله لما مرض فكان يئن، فأخبروه أن طاووس ذكر أن الأنين يكتب كما أن حتى مات رحمه الله. فالإنسان يجب عليه أن يحافظ على لسانه وأن يزرع به خيرا وأن يستعمله في طاعة الله تعالى، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم والدعوة إلى الله واتباع السنة والبعد عن البدع، ويستعمله في التسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن والاستغفار. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل النار الفم والفرج. وأيضا حديث مشهور حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان يحافظ على لسانه، فالإنسان بكلمة قد يخرج من الدين، بكلمة قد يخرج من الدين وتحبط أعماله. كان يسب دين الله، الآن سب الدين أسهل من شرب الماء. كان يسب دين الله لأقل الأشياء، وسب الدين كفر أكبر، لأن الذي يسب دين الله هذا يسب الله ويسب رسله ويسب كتابه. الذي يسب دين الله هذا كافر بالله، ولو صلى وصام وزكى وحج ما لم يتب من هذه الردة. سب دين الله أو أن يستهزئ بآيات الله، يستهزئ باللحية أو بالنقاب أو بغسل الثياب، الاستهزاء بشيء من الدين كله. فالإنسان يحافظ على لسانه وأن يستعمله في طاعة الله تعالى، فإنه كما ذكر أهل العلم إن من أطول الناس شقاً وأعظمهم بلاءً من ابتلي بلسان مطلق وقلب مطلق. إنسان يقول لا يفكر فيما يقول. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها مالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كما ذكر أهل العلم ليس من شرط أن يكون الإنسان كافرا أن يكون قاصدا للكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلقي لها بالا. كلمة أخرجها أستاذ سب الدين ورجع إلى بيته وأكل وشرب، وهو إن مات على ذلك سيكون تحت فرعون في النار، نسأل الله العافية. فالإنسان يحافظ على لسانه ويتحاشى أن يقول كلاما يضيع عليه نية الكفر بالقول. قد يكون بالقول، قد يقول الإنسان كلام ويمضي إلى بيته يأكل ويشرب وينام وهو خرج من الملة ولا يشعر. مولاي عباد البدوي الذين يدعونه ويستغيثون به ويذبحون له من دون الله تعالى، هؤلاء قصدوا الكفر. وهؤلاء العلمانيين المشركين والليبراليين وغيرهم من القانونيين الذين يصادمون شريعة الله تعالى ويطالبون برفعة الدستور والقوانين الوضيعة التي وضعت من زبالات الأذهان ونفايات الأفكار كلمات. وتجده إن كان يصلي يصلي ويصوم، وإن حج 20 مرة، ولو بنى مساجد وكفل أوامر، ولو كان يصوم الاثنين والخميس، ولو كان يحفظ كلام الله تعالى بالقراءات أو يحفظ خطبة سنة، فهذا لا يغني عنه من الله شيئا. فيجب عليك أخي الكريم أن تحافظ على لسانك، خصوصا فيما يتعلق بتعظيم الدين، الغيبة والنميمة والقذف. هذه محرمات كبائر عليها عقوبات، لكن الكلام في شيء من الدين قد تكفر. ولو أن تقول رأس الذين قالوا على الصحابة أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأشهر عند اللقاء ما قصد الكفر، قالوا يا رسول الله الحديث مجد، فالله لمدا لا تعتذروا قد كفرتم كلمة، وكانوا ذهبوا للجهاد مع النبي في غزوة تبوك، فأنزل الله عليهم لا تعتذروا قد كفرتم، خرجوا للجهاد ونزل حكم الله فيهم أنهم كفار. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيجب عليك أخي الكريم أن تحافظ على لسانك، خصوصا فيما يتعلق بتعظيم هذا الدين، تعظم الدين، الدين عندك ينبغي أن يكون أغلى من حياتك وولدك وأهلك وزوجتك ومالك. ولو أن تخسر أصحابك وأصدقائك ووظيفتك، ولو أن تموت جوعا وعريانا، لكن تموت على دين هذا شرط لك. فهذه الدنيا ما هي إلا أيام القلائل، وإنما الحياة الحقيقية كما ذكر الله، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فهذا الذي ضيع دينه بأن كان يسب دين الله، أو يستهزئ بآياته، أو كان يرتد عن الدين بترك الصلاة، أو يستغيث بالأموات، أو يعتقد ويعمل كما يعمل هؤلاء العلمانيين والليبراليين وغيرهم من صناع هذه القوانين الوضيعة، هؤلاء يضاعوا دنياهم وأفسدوا آخرتهم. قال تعالى: ما ينسب من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ذكر الله تعالى القيامة الصغرى وهي الموت، قال: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذه هي القيامة الصغرى، فمن مات فقد قامت قيامته. أما القيامة الكبرى ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، يوم أن ينفخ في الصور، فيخرج الله تعالى الناس من قبورهم. قال تعالى: ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يسوق كسائق ويشهد عليه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، كنت في غفلة عن يوم القيامة، عن الجنة والنار. فهؤلاء الذين تركوا الصلاة وسبوا دين الله وحرموا أولياء الله ووالوا أعداء الله أو استهزأوا بآيات الله، هل هؤلاء يعلمون أن هذه الدنيا ما هي إلا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار؟ تجد كثير من الناس عنده ضعف في الإيمان باليوم الآخر، فهو لا ينكره، أما أنه يعترف بأن هناك جنة ونار وربا يحاسبه على أعماله وعما قدم وعما أخر، كما قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فينبغي إن ضعف إيمانك أخي الكريم وكثرت عليك الفتن وحجبتك المعاصي أن تتذكر أن هناك يوم عظيم، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهلي ومن إخواني. فأنت تتذكر أن هناك يوما آخر تلقى فيه ربك ويسألك عن أعمالك، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. أقول قول الله ورسوله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة المسلمون، نحن نقف فقط وقفات مع هذه الصورة العظيمة. قال تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي يقول هذا الملك، الملك الذي وكل به يقول هذا هو الذي وكلت بإحضاره. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، فيقول الله ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ذكر سبحانه وتعالى صفات أهل النار، ألقي في جهنم كل كفار، كل من كفر بالله تعالى فهذا مصيره إلى النار، سواء أكان كافرا أصليا أو مرتدا فهذا مصيره إلى النار. قال تعالى ألقي في جهنم كل كفار عنيد، أي معارض للحق معرض عنه، في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير يمنع الخير عن نفسه، فهو لا يحسن إلى نفسه بأن يقومها بالطاعات ويبعدها عن الذنوب والمعاصي، وهو لا يحسن إلى الناس، لا يحسن الخلق معهم. قال تعالى مناع للخير معتد مع منعه الخير عن نفسه وعن الناس فهو معتد عليهم، معتد مريد، أي عنده ريب وشك في الأمور المتيقنة، مناع للخير معتد مريد، فهو مريد ويأتي بكل ريبة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، الذي جعل مع الله إلها آخر، الذي كفر بالله سواء أكان هذا الإله قبرا كعباد الأموات أو وثنا كعباد هذه القوانين الوضعية الذين اتخذوها آلهة وأربابا من دون الله، كما قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، إن الحكم إلا لله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فسواء أكان هذا الإله قبرا أو وثنا أو صنما أو شمسا أو قمرا أو حجرا أو طاغوتا مشرعا أو حاكما مبدلا، فهؤلاء كلهم آلهة، فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا قد اتخذ هذا الذي صرف له هذه العبادة اتخذه إلها، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هل كان هؤلاء اليهود والنصارى يسجدون لعلمائهم ويركعون لهم ويركعون لأحبارهم ورهبانهم؟ لا، إنما أطاعوهم فقط في التحليل والتحريم. ولذا لما سمع علي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية قال يا رسول الله أما إنهم ما عبدون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليسوا إذا أحلوا لهم الحلال أحلوه، وإذا حرموا عليهم الحرام اتبعوهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم إياهم. فمن أطاع غير الله في التحليل والتحريم فقد عبد بهذه الآية، ومن دعا ميتا فقد عبد، ومن استغاث بغير الله فقد عبد هذا المعبود الذي يصرف له العبادة، فإن الإنسان لا يكون موحدا حتى يصرف العبادة كلها لله وحده، فإنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالإنسان إما موحد وإما مشرك. ليس هناك مسلم مشرك، لا يصح أن تقول مسلم علماني أو مسلم ليبرالي أو مسلم اشتراكي، لو صح ذلك لكنا يصح أن يقول هناك مسلم أرثوذكسي، لا يقبل ذلك. فالتوحيد والشرك ضد الإنسان إما موحد وإما مشرك، كما قال رب العالمين: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالناس صنفان، ليس في بني آدم صنف ثالث. فيجب عليك أخي الكريم أن توحد الله تعالى وتصرف العبادة له سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكرت هذه الصورة صفات الفائزين بالجنة، قال تعالى: وألزمت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون، أي هذا الوعد بالجنة لكل أواب، أي لكل راجع إلى الله مقبل عليه معرض عن كل ما سواه، حفيظ محافظ على ما أمره الله تعالى به، كل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب أي خاف الله في السر وعظم الله تعالى وراقبه، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أي سليم، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولم تحر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهروا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أهلك الله من قبل المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أهلك الله قبلهم قوم فرعون وعاد وثمود وغيرهم من المشركين، ويهلك الله تعالى مشركي زماننا وأيضا إلى قيام الساعة مع ما يدخر لهم في الآخرة من العذاب المقيم. قال تعالى: فنقروا في البلاد، أي سعوا فيها وفتشوا لطلب الرزق والتجارة، هل من محيط؟ هل فروا من الله وهربوا منه؟ قال تعالى: إن في ذلك لذكرى. قال ابن القيم: أي في كل هذا المتقدم لذكرى لمن كان له قلب. فهذا فقط هو الذي ينتفع بآيات الله تعالى، أن يكون الإنسان حي القلب، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فهذا الذي هو قلبه حي، هذا هو الذي ينتفع بكلام الله وينتفع بمواعظ الله، كما قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي وهو حاضر الفهم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا نصب ولا مشقة. وهذا فيه دلالة على كمال قدرة الله تعالى وكمال قوته سبحانه وتعالى. ثم أرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما يراه من هذا المشركين، قال تعالى: فاصبر على ما يقولون، فإنه ليس شخص أصبر على أذى سمعه من الله ينسبون إليه الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر في ذلك. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، صلاة الفجر والعصر، ونبه عليهما زيادة لفضلهما، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. ذكر أن المراد صلاة الليل أو المراد أدبار الصلوات، ومن الليل فسبح وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق هؤلاء المشركون يرون ما أنكروه. ففي هذا اليوم يقول والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج أي يوم يخرجون من قبورهم إلى الحشر إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يذهبون مسرعين كما قال تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. قال تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون. الله تعالى يعلم بكل مكذب لله وكل معارض لآياته وكل معارض لرسله ولكن يجب علينا أن نسلك الوسائل الشرعية ليس بالمظاهرات من الوسائل الشرعية ولا الانتخابات ولا الدخول في الديمقراطية إنما نحن مطالبين فقط بأن ندعو إلى الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا يحزنك عما ترى من كفر العلمانيين والديمقراطيين والليبراليين ولكن فقط اعبد الله تعالى واستعمل الوسائل الشرعية ولا تخرج عما سنه رسول الله فمما يسليك ويطمئن قلبك أن الله تعالى أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار أي لا تجبرهم لست بمسلط عليهم فكما قال الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال تعالى وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد هذا فقط هو الذي يذكر بالقرآن ومن لم يشفه القرآن فلا كفاه الله ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. قال الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فيجب عليك أخي الكريم أن تتدبر كلام الله تعالى إياك أن يمر عليك يوم ولا تتدبر فيه آيات ولا يكن لك وردا في قراءة تفسير كلام الله تعالى وتدبره فإن المحروم حقا من حرم من هذا الكتاب العظيم المبين الذي فيه الآيات المحكمات والحجج الدامغات في الرد على شبه أهل الباطل. فطوبى لمن تمسك به وخاب وخسر من لجأ إلى غيره من كتب المشركين. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك اللهم ارزقنا قبل الموت توبة عند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم عليك بأعداء الدين قولوا قولي هذا واستغفر الله.